أعلم. يقول السائل: ما هي الأشياء التي يمكن شراؤها من أموال الزكاة للعروس اليتيمة الفقيرة؟ هذا سؤال وجيه، والإجابة عنه أن أموال الزكاة لا يشترى بها للعروس إلا الضروريات فقط، كالغسالة أو الثلاجة أو البوتاجاز أو الغطاء كالبطانية أو البطانيتين، ومثلا السرير أو الدولاب، الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها. أما الكماليات كالنجف والمراوح والمكاوي والسجاد والستائر والتشطيبات اللوكس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.